الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني وأخواتي الأعزاء، عندما يقول لك الطبيب لا أمل، عندما يقول لك الأطباء خذه يموت في البيت، عندما تقول لك المستشفيات لا علاج لكم عندنا، فما هو الحل؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله هو الأمل، التوكل على الله هو الحل، التوكل على الله هو راحة القلب، التوكل على الله هو اطمئنان النفس، التوكل على الله سلامة ونجاة، التوكل على الله هدوء وسكينة، التوكل على الله يفتح لك الطريق المسدود في نظر الناس، التوكل على الله يقرب لك البعيد، يسهل لك الصعاب بإذن الله الكريم. إذن عندما يقول لك الطبيب لا أمل، أو المستشفيات أو الأطباء في مرضك أو في مرض قريبك، ماذا تفعل؟ أولا تبدأ بالاستغفار. لماذا؟ لأن الاستغفار له سر وله بركة. ثم ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار، انتبهوا، لزم يعني يواظب يكثر. اليوم بعض الناس بيجي بيقول لك معي سرطان اكل عظامي، طيب بتقول له لزم الاستغفار، بيجي بعد 10 أيام بتقول له لزمت الاستغفار، بيقول لك ايه، كم مرة عم بتقول يا أخي في اليوم؟ بيقول لك 10 مرات. الله أكبر. باليوم أحيانا بيقعد 7 ساعات على التلفزيون والواتساب والفيسبوك والأرجيل، 7 ساعات على هول المواضيع. طيب الاستغفار وانت معك سرطان 10 مرات باليوم، قول لي مثلا 3000 4000 5000 4000 3000، أنت في طاعة وفي عبادة. استغفار سبب لمغفرة الذنوب، سبب للشفاء، سبب للبركة، سبب لتيسير الأمور، سبب لانشراح الصدور، سبب لحل المشاكل، لقضاء الأمور والحوائج. اسمع وانتبه: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، لفظ سريع، لفظ سهل، يعني يمكن بنص ساعة بتعمل 1000. قد ايه بتقعدوا على التلفزيونات يا أخي؟ لما تكون البلد مفتوحة بزحمة السير، كم تقعد من بيروت إلى مثلا بشيمون؟ احيانا تقعد 3/4 ساعة، عم بحكي بالزحمه. طيب من بيروت لطرابلس احيانا كنا نبقى 1.5 ساعة في بعض الاوقات في الزحمه. طيب ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، لفظ سريع، بنصف ساعه يمكن بتعمل 1000. طيب عم بتقول سرطان واكلك السرطان، والدكاتره قالوا ما في امل وخدوه يموت بالبيت، ما انت قاعد، يعني طاعه وعباده، ذكر حسنات، شفاء وخير وبركة، فلماذا تبخل على نفسك؟ ولماذا تعرض وتسوف وتقلل وتؤجل؟ أكثر. مرة جيء بامرأة أكلها السرطان لشيخنا رحمه الله، شو جاوب الشيخ؟ شو عطاهم علاج؟ هلا الدكاترة وأشهر مستشفيات لبنان ردتها، قالت خدوها تموت بالبيت. طيب شو قال لهم الشيخ؟ ما قال له نجيبوها، بدي أنا أعمل لها علاج وجمع لها أدوية، مع أنه أطباء العرب بيعالجوا. بس بتعرف شو قال للشيخ؟ إلزمي الاستغفار، إلزمي، يعني وقت الأمور الحاجة تعيدك اقضيها، وضوء، صلاة، ها، الحاجات اللي عندك خلصيها، وكل وقتك استغفار. بعد قريب 25 يوم المرأة وجدت همة، خفة، وجدت راحة، وجدت نشاطا، راحوا عملوا لها فحوصات ما اجبى شيء. طيب الشيخ رحمه الله ارشدها الى هذا العلاج العظيم، علاج الخير والبركة والنور، الاستغفار. لذلك الرسول عليه السلام ماذا قال؟ لاحظوا: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. طيب إذا بدك تقول ما في أمل والدكاترة والمستشفيات، اليوم أكثر هول الأطباء، أقول الأكثر ولا أقول الكل، الأكثر فساق وفجار وخبثاء وظلمة، في منهم بيتعمدوا يؤذوا المريض، في منهم بيتعمدوا يعملوا له جراحة وهو لا يحتاج. أنا أخبرني طبيب قلب، أخبرني قال لي مرة كنا بالمستشفى شفت صاحبي دكتور تاني، قال له وين كنت؟ قال له بالعمليات. قال له لمين عم تعمل عملية؟ قال له لفلان. قال له ما أنت قلت لي ما بده عملية. قال له إيه، ما جبنا رصورين بدل ما يبقوا هيك ركبنا له إياهم، ركب له رصورين وهو ما بده لا رصور ولا ثلاثة ولا اثنين، انظروا مشان يقبض مشان يبيع، أو يمكن المستشفى جابت الرصور أو هو ما بعرف، لكن هو يقبض. وهو كان قايل له لصاحبه هذا الدكتور إنه منه بحاجة للرصور ولا للجراحة ولا للعملية، كثير منهم فسقة، فما عندهم توكل على الله. شو يعني التوكل على الله؟ ثقة القلب بالله، تستحضر بقلبك ذرة في الكون والعالم لا تتحرك إلا بمشيئة الله، الله يفعل ما يشاء. قد إيه أطباء قالوا للمرضى أنت بعد 3 أشهر بتموت، أنت بعد 6 أشهر بتموت. أنا حكي لي واحد من آل قباني عن جدته، قال الدكتور أكثر أقصى مهلة معك 6 أشهر. قال لي عاشت ستي، يعني جدته، عاشت جدته بعد قول الطبيب إنه أقصى مهلة معك 6 أشهر، قال لي عاشت 30 سنة. مات الطبيب، هي ذهبت فعزت به، هي صار عندها صحبة مع أهله للطبيب، راحت عزت ها بالطبيب. الطبيب مات يلي قال له بعد 6 أشهر بتموتي. وأعرف شخصا وفي البلاد الأعجمية، يعني عندهم أطباء ومستشفيات ودكاترة وآلات حديثة، قالوا له السرطان أكل عظامك، انتشر في جسدك، بعد 20 يوم بتموت. زوجته أخذت ماء الأسرار المبارك المقروء عليه القرآن، مختوم عليه القرآن الكريم ومبرك بالشعرة النبوية الشريفة ومختوم عليه سورة ياسين 300 مرة وأشياء كثيرة. وزوجته هي وهم بعتته بالبريد السريع مشان يبلش زوجها يستعمل المي وما تنطر لهي تروح تاخذ له. بعد نحو 20 يوم يمكن أو يمكن شهر بعت هو تسجيل بصوته يقول إنه عمل فحوصات وتحاليل جديدة. الأطباء اللي قالوا له ما بقى لك علاج عنا وقالوا لأهله خدوه يموت بالبيت، قالوا له لست بحاجة لحبة دواء، لست بحاجة لحبة دواء. إذن إجاك الخبر شو بتعمل؟ التوكل على الله. شو بتعمل؟ الاستغفار. شو بتعمل؟ التوكل على الله والندم، التوبة، اللجوء إلى الوضوء، الصلاة، العبادة، الدعاء، الدعاء عقب الصلوات المفروضة وفي جوف الليل مستجاب. بعدين أطباء اليوم يلي كثير منهم فساق وكثير منهم ما بيعرفوا الأمور اللي أخبر عنها القرآن، مش القرآن قال فيه شفاء للناس؟ هذا في القرآن، قول الله تعالى في القرآن. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن العسل ها إن فيه الشفاء، وقال عن القرآن شفاء، وقال ربنا عن العسل في القرآن فيه شفاء للناس. طيب الحبة السوداء حبة البركة، أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، وأشياء كثيرة، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، الآثار النبوية الشريفة المباركة. وقد حصلت مئات الحوادث من أعجب ما يكون في مختلف المستشفيات وظهر الشفاء وبسرعة، والشفاء العاجل وفي حالات مستعصية، وبعض هذه الأمور مسجلة بالفيديو وشهادات الأطباء موجودة. إذن لما يقولوا لك ما في أمل قل لهم ما عند الله ليس عندكم، والحمد لله رب العالمين.